ولا يستبدلوه بغيره، ولا يقول الحكام نحن نخشى من الدول الكبرى، نخشى منها وهذا شيء يفرضون علينا. ما يجوز للإنسان هذا، هذا ما يجوز للإنسان، لأنه مسلم، لأنه مسلم. وهم عندهم في الأعراف الدولية ما دولة تتدخل في شأن الدولة الأخرى، لا تتدخل دولة في شأن الدولة الأخرى في سياستها الداخلية، ما عندهم في حكمهم هم. أما حكم الله جل وعلا فهو معلوم، أنه لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. لكن لو رجعنا إلى أنظمتهم هم وجدناهم ما يجوز لدولة أن تتدخل في سياسة الدولة الأخرى وشؤون الدولة الأخرى الداخلية، هذا في حكم البشر، عندهم في حكمهم هم. أما حكم الله جل وعلا فهو معلوم، أنه لا طاعة لمخلوق لمعصية الخالق. لكن لو رجعنا إلى أنظمتهم هم وجدناهم ما يجوز لدولة أن تتدخل في سياسة الدولة الأخرى وشؤون الدولة الأخرى الداخلية، هذا في حكم البشر. فكيف هؤلاء يقولون نحن مفروض علينا نحن هذا ما يجوز أبدا، ما يجوز للحاكم المسلم أن يخضع لغير حكم الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول لنبيه أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهذا خطاب لكل حاكم من حكام المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فمسألة الحكم بما أنزل الله مسألة عظيمة وفيها تفاصيل كما ذكر أهل التفسير، فلا يطلق الكفر على كل من حكم بغير ما أنزل الله، بل يفصل في هذا بين من يرى أن حكم غير الله أحسن أو أنه مساوي أو أنه مخير، فهذا يختم عليه بالكفر المخرج من الملة. أما من كان يرى أن حكم الله هو اللازم وهو الحق ولكنه خالفه لهوى أو لرشوة أو لطمع دنيوي، فهذا يحكم عليه بالكفر دون كفر، يحكم عليه بأنه كفر دون كفر، وأن هذا فسق. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، يحكم عليه بأنه فسق ونقص في الإيمان وأنه خطير. وعلى كل حال فالأمر مهم جدا. فهذه المسألة التي ذكرها الشيخ وهي الناقض الرابع من نواقض الإسلام مسألة مهمة، وهي مشكلة العصر الآن. نسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بما أنزل الله، وأن يوفق المخالفين لذلك وهم ينتسبون للإسلام أن يردهم إلى الحق والصواب، وأن يهدي ضال المسلمين إلى الصواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم الاحتكام إلى شيوخ القبائل وترك الحكم الشرعي اعتقادا بأن الشرع لن يعطي الحق كاملا لصاحبه؟ هذا حكم الجاهلية، حكم القبائل والأعراف القبلية، هذا حكم الجاهلية. قال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالرجوع إلى أحكام القبائل وأعراف القبائل هذا حكم الجاهلية الذي حذرنا الله منه، ويجب الحكم أو التحاكم إلى شرع الله، يجب على القبائل، يجب على القبائل أن ترجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى. والمملكة ولله الحمد الآن المحاكم الشرعية في كل مكان، في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل محافظة وفي كل منتشرة، يجب الرجوع إلى المحاكم الشرعية على القبائل وعلى غيرها، على جميع الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من قال هذه العبارة: نحن أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بمصلحة الدعوة؟ أعوذ بالله، هذا كلام باطل. أعلم من الرسول بما يتعلق بمصالح الدعوة، هذا كلام باطل وكفر، ولا حول. هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كان تعرف منه بالدعوة، أن تعرف منه بالدعوة وبأمور الدعوة. نعم، هذا يدخل في المسألة الأولى: من اعتقد أن هدي غير الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر، هدي في الدعوة وهدي في كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال الشيخ رحمه الله: من اعتقد إذ قال شخص، أو إذا قال شخص إن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل سلمك الله: قال الشيخ رحمه الله: من اعتقد، فإذا قال شخص إن هدي النبي، إن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، ولم يعتقد ذلك وإنما قاله قولا بكلامه، فهل يكون كافرا؟ نعم، يكون كافرا. من استهزأ بشيء مما جاء به الرسول أو تنقصه أو قال غيره خير منه، ولو كان يمزح، ولو كان يمزح، لأنه يكفر. قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. لا يجوز المزح في مثل هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نفي الإيمان في هذه الآية ألا يدل على كفر من يحكم بالقوانين الوضعية من غير استثناء، سواء اعتقد أو لم يعتقد؟ قد يكون هنا عذر، هذا هو الأصل، أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا هو الأصل بلا شك. لكن قد يكون هناك أشياء تدرأ عنهم الكفر، هناك أشياء تدرأ عنهم الكفر. نعم، مثل ما فصل العلماء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله إن الذي يظهر منه الشرك بالله يعتبر مشرك كالذي يذبح. إيش؟ يقول سلمك الله: قلتم إن الذي يظهر منه الشرك بالله يعتبر مشرك كالذي يذبح لغير الله أو يندعو لغير الله. والسؤال: من ظهر عليه الحكم بالقوانين الوضعية ألا نحكم عليه بالشرك والحالة هذا؟ لا، ما نحكم عليه على طول، حتى نستفصل منه ونشوف ما الذي حمله على هذا، وما الذي شوف من هو يعتقد هذا أو ما يعتقده، أو هل يستبيح هذا الشيء أو ما يستبيحه. لازم من التفصيل هذا، لا تأخذون مسألة التكفير مذهب الخوارج على طول كل كافر وكل ما يصلح هذا، لازم من التفصيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من رضي بأن يتحاكم إلى غير شرع الله، سواء كان في قضية معينة محددة أو الرضا عموما بحكم غير ما أنزل الله؟ هذا إذا رضي معناه أجاز هذا الشيء، هذا يدخل في الإجازة. إذا أجاز هذا الشيء ورضي به فإنه يكفر، إنه يكفر لأنه رضي بالكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم أحسن الله إليكم قصة الرجل الذي استدان من النبي صلى الله عليه وسلم ثم زاده الرسول بالإيفاء، فهل هذا يعد من الربا؟ لا، هذا من حسن القضاء. الربا ما كان مشروطا، الربا ما كان مشروطا. أما لو اقترضت من شخص مبلغ من الدراهم إن شرط عليك زيادة هذا ربا، أما إذا ما شرط عليك ولكن عند الوفاء أنت زدته من باب حسن القضاء فهذا لا يعتبر ربا، هذا من باب حسن القضاء. خيركم أحسنكم قضاء. نعم. ففي فرق بين المشروط وغير المشروط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من يقول إن تطبيق الديمقراطية هو من الضرورة والأهمية في هذه الأيام وإلا أصابنا ما أصاب العراق؟ ديمقراطية مذهب الكفرة، والمسلمون أغناهم الله عن هذا، عندهم العدل، العدالة الإلهية، عندهم العدالة الإلهية، ليسوا بحاجة إلى الديمقراطية كما يقولون. هم يكذبون، ما هي ديمقراطية؟ ما فيه إلا الحديد والنار، ما عندهم ديمقراطية، هذا كذب كله. العدالة في الإسلام ولله الحمد، وأما ما يدعون ويتبجحون به فهو ما هو صحيح. ما عندهم إلا الحديد والنار ونسف البيوت ونسف لمن لم يأتي على رغبتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى هذه الآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى هذه الآية الكريمة؟ نقول له اللي يقولون الديمقراطية، نقول: وين الديمقراطية في أفغانستان؟ وين الديمقراطية في فلسطين؟ وين الديمقراطية اللي تقولون؟ وين الديمقراطية في الشيشان؟ وين الديمقراطية؟ ما أنتم تنسفون البلاد كلها على أهلها، قتلون الأطفال والنساء وكبار السن وعموم الناس إذا خالفوا أمركم، وين الديمقراطية؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى هذه الآية الكريمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ لها واضح أنه إذا أمر الله بأمر أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فإنه يجب عليك الامتثال وليس لك الخيار في هذا، فلتمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من أتى ببدعة يكفر لأنه قد يعتقد أن هديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا اعتقد هذا الاعتقاد يكفر، لكن أكثرهم ما هو بيعتقد هذا الاعتقاد، لكن يرى أنه زين، أن البدعة أنه حسنة وأنه طيبة وأنه تقرب إلى الله، ولا يعتقد أن ما أتى به خير من السنة. ما إذا اعتقد فهو يكفر بلا شك. نعم. لكن هم زعموا أن هذا الشيء طيب وأنه يقرب إلى الله وأنه فيه أجر وثواب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس إذا أمروا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية والثياب قالوا لا يناسب هذا هذا العصر، أو أني أخاف أن لا أحد يزوجني، أو أن أتهم بأني إرهابي. والسؤال: ما الحكم والحال ما ذكر، وهل تعتبر هذه ردة؟ في الحال الأولى إذا قال ما يناسب هذا العصر فهو يعتبر ردة، أما في الحال الثانية قال أخاف ما حد يزوجني أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعتبر ردة، لكن يعتبر ضلال وخطأ. نعم، لأنه تركه للخوف، لخوف من الناس، تركه للخوف من الناس، ولا يقول إن هذا ما يناسب هذا العصر، يقول إنه يناسب هذا العصر، بس أنا ما يمنع منه أخاف ما أزوج أو أخاف الناس يضحكون من أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر ضلال وخطأ ولا يعتبر ردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك رجل مقيم في دولة تحكم القوانين، ثم سرق ولم تقطع يده فتاب، ما هو الواجب عليه الآن؟ حتى لو في بلاد المسلمين اللي تقطع الأيدي فيها، إذا تاب إلى الله قبل رفع أمره إلى السلطة، إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه، وكونه يتوب ويستر على نفسه أحسن أحسن. نعم أحسن، لكن يؤدي، لكن مع التوبة يؤدي الحق إلى صاحبه ويطلب منه المسامحة. نعم. أما إذا وصل إلى السلطان فلا بد من تطبيق الحكم الشرعي، قال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، أما بلغني من حد فقد وجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه وذلك بغير علم، وما كفارة من اعتقد ذلك جاهلا؟ هذا الشيء ما يجهل، هذا الشيء ما هو بيجهل، هذا شيء واضح، هذا من الأمور الواضحة، ما هو من الأمور الخفية، هذا من الأمور الواضحة الجلية، فلا يجهل مثل هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرجو توجيهكم لمن وجد مقالة في صحيفة أو في مجلة تدعو إلى حرية الرأي والفكر، ماذا يعمل وما موقفه من هؤلاء الكتاب وما هو الواجب عليه؟ حرية الرأي والفكر في أي شيء، في أمور الدين أو في أمور الدنيا، في تفصيل، إن كان حرية الرأي والفكر في أمور الدنيا فهذا أمر سهل، أما إن كان حرية الفكر في أمور العقيدة فهذا لا يجوز، هذا يكون كفر، يكون كفر كلام من تكلم به وقال الناس إحرار في عبادتهم وفي دينهم في عقيدتهم، هذا كفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الحكم في من شرع شريعة عامة للناس في غير ما أنزل الله ثم ألزمهم بها؟ إذا كان يعتقد أن هالشريعة اللي هو حط أو هالنظام اللي هو حط مساوي أو أحسن أو جائز فهو مرتد عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إطلاق وصف العلمانية على رجل معين يعتبر تكفير له؟ العلمانية كفر بلا شك، العلمانية كفر بلا شك، لأن معناها فصل الدين عن الدولة، يقول أن الدين لله والوطن للجميع، والدين إنما يكون في المساجد بس فقط ودور العبادة، أما الحكم بين الناس ورد الأشياء إلى الشرع فالناس أحرار في هذا، هذه هي العلمانية. لكن الاتهام، ما يجوز الإنسان يتهم شخص يقول أنت علماني أنت كذا بدون تثبت وبدون معرفة، يعني مسألة الاتهامات ورمي الناس بهذه الأمور بدون تثبت هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أقيم في بلد عربي ولا يحكم فيه إلا بالقوانين الوضعية، ثم تحصل لي حادث في المحاكم من قضايا ونحوها، فما هو العمل؟ هل أترافع إليها أو لا أترافع؟ إن كان أنك تطلب حقك ولا تظلم أحدا وإنما تطالب بحقك فلا تترك حقك يضيع، ما تترك حقك يضيع. أما إذا كنت لا تطلب غير حقك والقانون يحميك يحمي الظلم، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من ينشئ هل من ينشئ محاكم تحكم بالشريعة ومحاكم أخرى تحكم بالقوانين الوضعية، ثم الناس مخيرون أين يذهبون، إلى هذه أو إلى تلك، هل يعتبر هذا مرتدا؟ هذا من الحالة الثالثة، اللي يقول يجوز الحكم بالشريعة ويجوز الحكم بغيرها، يعتبر هذا ردة عن دين الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق في الحكم بغير الشريعة فيما بين القضية المعينة وبين القانون من حيث التفصيل الذي أوردته؟ ما فهمت السؤال. لم أفهم السؤال، ماذا يقول السائل؟ أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل كبائر الذنوب مخرجة من الملة؟ لا أعطنا السؤال اللي يقولها. أعيده مرة أخرى؟ نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، هل هناك فرق في الحكم بغير الشريعة؟ هل هناك فرق الحكم بغير الشريعة في القضية المعينة وبين القانون من حيث التفصيل الذي أوردته؟ ما فهمت السؤال، خلوا بعدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كبائر الذنوب مخرجة من الملة؟ كبائر الذنوب إن كانت شركا أو كفرا فهي تخرج من الملة، أما إذا كانت دون ذلك فإنها لا تخرج من الملة، لكنها تنقص الإيمان، تجعل الإنسان ناقص الإيمان، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي لا تخرج من الملة، الكبائر التي دون الشرك لا تخرج من الملة، ولكن يختم على صاحبها بأنه مؤمن ناقص الإيمان، ويختم عليه بالفسق، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكنه لا يخلد في النار. نعم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ظهر في هذه الأيام من يقول إنه لا يجوز الدعاء على الكافرين، وأن الدعاء عليهم من الاعتداء في الدعاء، وقال إنه ليس في الوقت الحاضر هناك دار حرب ودار إسلام، وأن هذا التقسيم لا يصلح في هذا الزمان لأن هناك مسلمون في أمريكا وفي دول الكفر، فما هو توجيهكم تجاه هذه المقولة؟ وهل ارتكب صاحبها ناقضا من نواقض الإسلام؟ هذا كلام باطل، هناك دار كفر وهناك دار إسلام، وكون دار الكفر يكون فيها مسلمون لا يجعلها دار إسلام، كون دار الكفر يكون فيها بعض مسلمين أو حتى مسلمون كثيرون لا يجعلها دار الإسلام، حتى يكون الحكم فيها بما أنزل الله، إذا كانت يحكم فيها بما أنزل الله فهي دار إسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الناس هداهم الله يطبقون نواقض الإسلام على بعض الحكام وعلى بعض العلماء، فما الحكم فيهم وما توجيهكم لأمثالهم؟ لا يجوز للجاهل أنه يحكم على الناس بالكفر أو بالإيمان، يجب أنه يمسك لسانه عن هذه المسألة الخطيرة، ولا يتكلم إلا بعلم صحيح، لا بد من التفصيل في مواطن التفصيل، فلا يجوز الإجمال والإطلاق، لا بد من التفصيل في مواطن التفصيل، وهذا ما يعرفه إلا الراسخون في العلم. لا يجوز للإنسان الجاهل أو المتعالم أنه يدخل في هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو قال بعض الناس خلوا أهل البدع على بدعهم والفرق على جماعاتهم ولا تفرقوا بين الناس، هل يكفر بهذه المقالة؟ إن كان يستبيح البدع، إن كان يستبيح البدع أنه يكفر بذلك، لأنه أحل ما حرم الله. أما إن كان لا يستبيح البدع ولكن يقول هي البدع حرام ومحرمة لكن خلوا الناس لا تفرقون بينهم، نقول هذا خطأ وضلال، بل يجب التفريق بين المبتدع والسني، يجب التفريق بين البدعة والسنة، ولا يكون هناك كتمان أو تلبيس على الناس. لازم من البيان ولازم من الدعوة إلى الله وإنكار البدع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الدعوة القائمة في اليوم أنه يجب التقريب فيما بين السنة والشيعة وأنهم إخواننا ولهم علينا حقوق، وما حكم من قال هذه المقالة؟ يجب في هذه الأمور الرجوع إلى أهل العلم، هذه أمور خطيرة يجب فيها الرجوع إلى أهل العلم وهم الذين يفصلون فيها، ولا يجوز لهؤلاء أن يتدخلوا في هذه الأمور. ومن قال هذه المقالة على مخطئ بلا شك وقائل على الله بغير علم، يدخل في الوعيد الشديد. الواجب على الإنسان أن يمسك لسانه ولا يتكلم في هذه الأمور، ولا داعي إلى أنه ينشر هذه الأفكار على الناس، لأن هذه تغطية للحق وستر للباطل، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الذمي والمستأمن والحربي؟ الذمي اللي يدفع الجزية كاليهود والنصارى والمجوس الذين تؤخذ منهم الجزية، هذا هو الذمي. المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بالأمان ولا يدفع جزية، إنما دخل بلاد المسلمين لعمل أو لأداء مهمة ثم يرجع إلى بلده، هذا هو المستأمن. ما دام في بلاد المسلمين فهو أخذ الأمان ولا يجوز الاعتداء عليه. وأما الحربي فهو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا أمان، هذا هو الحربي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد كثر الكلام في هذه الأحداث الأخيرة عبر وسائل الإعلام بلبز المستقيمين ونسبتهم إلى الإرهاب، كما أن بعض الناس ضيق على أبنائه المستقيمين بحجة الخوف عليهم. السؤال: ما توجيه فضيلتكم في مثل هذه الأمور؟ اللي حصل لا شك أنه إرهاب، ما أحد يجادل في أن هذا من الإرهاب والعياذ بالله، ولكن أنه يوصف هذا بأهل الدين هذا لا يجوز، هذا ما يقول إلا منافق. أهل الدين ليسوا أهل إرهاب ولله الحمد، بل هم أهل خير وأهل صلاح وإصلاح، ولا يقوم بهذه الأعمال من هو من أهل الدين، ما يقوم بهذه الأعمال الظالمة الجائرة من هو من أهل الدين. وأما إن الناس يخافون على أولادهم، نعم هذا واجب إن الإنسان يخاف على أولاده وأنه يراقبهم ولا يخليهم يضيعون ولا يخليهم يروحون مع فلان وعلان، ربما يكون هناك أفكار منحرفة وضلال ودعاية باطلة فيأخذون هؤلاء الأولاد ويغررون به. يجب على أولياء أمور الصغار أنهم يمسكونهم ويحفظونهم ولا يضيعونهم في الشوارع أو في مع فلان وعلان أو الأسفار إلى البلاد الأخرى، ما لجنينا من أسفار أولاد المسلمين إلى البلاد الأخرى، عادوا إلينا بهذه الصفة القبيحة، يكفرون المسلمين ويقتلون المسلمين لأنهم ضيعوا وراحوا وتلقفهم أشرار فحملوهم هذه الأفكار الخبيثة ورجعوا يخربون في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على أولياء أمور الأولاد أن يحفظوهم غاية الحفظ ويتحفظوا عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل يجوز التستر على من أراد بالمسلمين أو بهذه البلاد شرا والجهات الأمنية تلاحقه؟ لأننا سمعنا بعض الناس أفتى بوجوب التستر عليهم وحرمة الدلالة عليهم. لا يجوز التستر على من يبيت شرا للمسلمين، بل يجب على من علم بحاله أن يخبر عنه حتى يسلم المسلمون من شره. الرجل الذي كان مع الجماعة الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، راح وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نزل الوحي بتصديقه، نزل القرآن بتصديقه. فإذا كان هناك خلية فيها خطر على المسلمين، فيها شر على المسلمين، فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنهم، ويأخذوا على أيديهم ويكفوا شرهم عن المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: بعض الشباب يذهبون إلى البر وإلى الصحراء ومعهم الشباب الصغار ليتدربوا على حمل السلاح، ويقولون إننا لابد أن نكون مستعدين لأي وقت يباغتنا فيه العدو، ما رأيكم في هذا الفعل؟ وهل يبلغ عنهم؟ وما توجيه فضيلتكم؟ هؤلاء ما في شك أن تكون منهم خطر، وهذا مثل ما ذكرنا أنه يجب على أولياء أمور الصغار أن يحفظوهم ولا يتركوهم يذهبون مع من هب ودب. وأما مسألة التدرب على السلاح والهذه، ولاة الأمور ما يغفلون عن هؤلاء، يتابعونهم والله يعينهم إن شاء الله ويدلهم على الصواب وعلى ما فيه مصلحة المسلمين، هذا من مهمة ولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من قام بتفجير نفسه يعد كافرا بهذا الفعل؟ تفجير نفسه، هذا قتل نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم، من قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إعمال الحديث أخرج المشركين من جزيرة العرب في تنفيذ هذه الوصية، هل هي على عامة المسلمين أم على ولاتهم وحكامهم فقط؟ هذه للحكام، ما هي لعامة الناس. اللي يخرج الكفار من جزيرة العرب هذا من مهمات ولي الأمر، وليس معناه أن الكفار ما يدخلون جزيرة العرب برسائل، يدخلونه بأمان، يدخلونه بمهمات، إنما المعنى أنهم ما يمكنون من الاستيطان في جزيرة العرب والتملك فيها، أما أنهم يدخلون بمهمات مؤقتة ثم يرجعون، أو المسلمون يستدعونهم لعمل يحتاجون إليه، فهذا ليس لا يدخل في النهي، يدخل هذا في النهي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعنا جماعات تقول إن الشيخ ابن باز كافر وأن ابن عثيمين كافر، فما واجبنا تجاههم؟ وهل نبلغ عنهم؟ هذا كلام باطل، ولا يحتاج إلى كلام على من قال هذه المقالة، إنه كلام باطل، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولا يضر ابن باز ولا يضر ابن عثيمين الكلام هذا، إنما يضر من قاله ويرجع وباله على من قاله. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اهتدى به. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الخامس أي نواقض الإسلام من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، ولو عمل به أي فإنه يكفر. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كرهوا ما أنزل الله، هذا هو السبب، فأحبط أعمالهم أي أبطلها. دل على أن بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام، وأنه يحبط العمل. وذلك أن من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، من أركان الإيمان الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، هذه أركان الإيمان، فمن نقص شيئا منها لم يكن مؤمنا. والمراد بقوله تعالى كرهوا ما أنزل الله يشمل القرآن ويشمل السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي أنزل الله على قسمين: القسم الأول القرآن، وهذا هو الوحي الأول والمصدر الأول من مصادر الإسلام، والثاني السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي من الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة هي الوحي الثاني والمصدر الثاني من مصادر الإسلام والأحكام الشرعية. ومحبة الله جل وعلا، محبة الله عز وجل أعظم أنواع العبادة، ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله عز وجل. محبة الله ومحبة رسوله يقتضيان محبة ما جاء عن الله ورسوله، وبغض شيء مما جاء عن الله أو جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي بغض، يقتضي بغض الله جل وعلا أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ردة وكفر، كفر بالله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يحب ما جاء عن الله من القرآن، ويحب ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله ورسوله ومحبة هذا الدين. فإن كره شيئا من ذلك فهذا دليل على عدم إيمانه. ولذلك فإن المنافقين لما كانوا يبغضون الله ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبغضون الوحي المنزل ولا يريدونه، كما قال سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لماذا يصدون؟ لأنهم يبغضون، يبغضون الكتاب والسنة، وإن كانوا يعملون بهما في الظاهر لكن يبغضون ذلك في قلوبهم، وعملهم بذلك في الظاهر لا يفيد شيئا لأنه تقية وجنة، وإلا هم في قرارة أنفسهم يبغضون القرآن ويبغضون السنة. فلذلك حكم الله بكفرهم وجعلهم في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يعملون بالظاهر، يعملون بالكتاب والسنة، لكن لما كانوا يبغضون ذلك في قلوبهم صاروا كفارا من أشد الكفار، وعذابهم أشد العذاب، فهم في الدرك الأسفل من النار. هذا في المنافقين. أما الكفار الأصليون فهم من الأصل يبغضون الرسالات ويبغضون الكتب من الأصل، يبغضون الرسالات ويبغضون الكتب. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا، يقولون يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من العادات والتقاليد والأحكام الجاهلية، نحن بحاجة إلى الشرع. قالوا حسبنا أن يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. في الآية الأخرى حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في الآية الأخرى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فالذين يبغضون ما أنزل الله عز وجل على فريقين: الفريق الأول الكفار الأصليون، وهذه مقالتهم. الفريق الثاني الذين يدعون الإسلام وهم المنافقون، وهذه مقالتهم. أما المؤمنون فإنهم يحبون ما جاء عن الله ورسوله، ولذلك قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول سمعنا وأطعنا، يحبون ما جاء عن الله ورسوله ولا يجدون في أنفسهم حرجا من حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم لا يجدوا في أنفسهم في قلوبهم لا يجدون حرج، ما يكفي الانقياد الظاهري بل ينقادون ظاهرا وباطنا ويحبون حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما ولا يعترضون على حكم الله ورسوله لأنهم يعلمون أنه الحق وأنه العدل وأنه الحق وأن عاقبته حميدة، فهم لا يقدمون شيئا على حكم الله ورسوله ولو خالف أهواءهم ورغباتهم فهم يتركون آراءهم ويتركون رغباتهم ويقبلون حكم الله ورسوله لأنهم يعلمون ما فيهما من الخير عاجلا وآجلا. هؤلاء هم المؤمنون. فإذا بلغهم حكم الله ورسوله، بلغهم القرآن، بلغتهم السنة، فإنهم لا يريدون بهما بديلا أبدا، ولا يؤثرون على كتاب الله وسنة رسوله أي مصدر وأي حكم. هذه صفة المؤمنين، ولذلك تجدهم يحرصون على تعلم الكتاب والسنة، يقبلون على تعلم الكتاب والسنة ويتحملون التعب والمشقة لأنهم يحبون الكتاب والسنة ويألفون الكتاب والسنة أحب إليهم من الطعام والشراب، يشتاقون إلى الكتاب والسنة وإلى علم الكتاب والسنة أشد مما يشتاقون إلى الطعام والشراب لما في قلوبهم من المحبة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المنافقين فإنهم ينفرون من الكتاب والسنة، ينفرون من القرآن وتعلمه أو يقرؤونه بألسنتهم فقط وينفرون من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذه علامة على أنهم يبغضون كتاب الله ويبغضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا فرق كما ذكرنا بين كتاب الله القرآن وبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما من عند الله، لا فرق بين القرآن وبين السنة، وإنما يفرق بين القرآن والسنة أهل الضلال الذين يقولون لا نقبل إلا القرآن، يقولون لا نقبل إلا القرآن، لأن القرآن يقول لا يتطرق إليه احتمال أو شك، خلاف السنة فإنها يتطرق إليها الشك عندهم، يتطرق إليها الشك عندهم، وأما عند المسلمين فلا يتطرق إليها شك، لأنها من رواية الثقات الأثبات الحفاظ الذين نقلوها بأمانة، فهم لا يشكون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من عند الله عز وجل. أما أهل النفاق أو الذين في قلوبهم نقص في الإيمان كالخوارج والمعتزلة سائر الطوائف، فإنهم يشكون، بعضهم يشك في كل السنة ولا يرى لها مكانا، ويقول يكفينا القرآن، وبعضهم يشك في بعض السنة فيقول لا نقبل المتواتر من السنة، ويردون أخبار الآحاد ويقولون إنها تفيد الظن، إنها تفيد الظن. أما أهل الحق فيقولون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا فإنه يفيد العلم واليقين، ويحتجون به في العقائد وفي العبادات والمعاملات لأنهم لا يشكون فيه. أما أهل الضلال فيقولون أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد لأنها تفيد الظن، والعقائد تبنى على اليقين بزعمهم. ومن العجيب أنهم يبنون عقائدهم على علم الكلام وقواعد المنطق ويقولون هذه تفيد اليقين، وكلام الله لا يفيد اليقين، والسنة الثابتة عن الرسول لا تفيد اليقين عندهم، وقواعد المنطق وعلم الكلام تفيد اليقين عندهم، هذا من الضلال والانتكاس. أما أهل الحق أهل السنة فإنهم يقولون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد اليقين ويفيد العلم، ويحتج به في العقائد، يحتج به في العبادات وفي المعاملات، لا فرق في ذلك. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. والحاصل أن الذي يكون في قلبه بغض لشيء مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا دليل على نفاقه وعلى عدم إيمانه، وإن كان يدعي الإيمان وإن كان يعمل بهذه الأحاديث ظاهرا، ما دام أنه يبغضها في قلبه فإن هذا ناقض من نواقض الإسلام. وهذه الآية هي الدليل على ذلك، ذلك قال سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم، أي هلاكا لهم، وأضل أعمالهم. إيش السبب؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي آخر السورة اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، هذا هو السبب. فهذا ناقض من نواقض الإسلام إذا أبغض الإنسان شيئا مما جاء، وقوله شيئا يعني ما هو بلازم أنه يبغض كل ما جاء عن الرسول، لو حتى لو أبغض بعض الشيء، لو أبغض بعض الأحاديث فإنه يحبط عمله وينتقض إسلامه إذا كره شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، يعني ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث صححه الإمام النووي في الأربعين، وتكلم عليه بعض العلماء كالحافظ بن رجب ضعفوه، ولكن يتشهد له الآية، يشهد له الآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فلم يكن هواهم تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك أحبط الله أعماله. فالآية تشهد للحديث. وفي وقتنا الحاضر كثر من يكرهون السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالفت أهواءهم، إذا خالفت أهواءهم وما يشتهونه، إنهم يكرهونها وإن كانوا لا يتكلمون لكن يكرهونها بقلوبهم. من ذلك مسائل المعاملات، مسائل المعاملات مثل الربا الذي فشى في الناس اليوم، إذا قلت لهم هذا ربا، الله حرم الربا والرسول حرم الربا، تجد عندهم تكرها وتبرما من ذلك. وإن كانوا لا يصرحون، أو بعضهم يصرح، يكرهون ذلك ويتبرمون منه ويقولون العالم كلهم على هذا، وعلى اقتصاد عالمي أنتم تخالفون العالم. فهذه إذا وجدت في قلب الإنسان فهي ردة عن دين الإسلام، إذا كره النصوص التي تحرم الربا، تحرم القمار والميسر، تحرم المعاملات المخالفة، تحرم المعاملات المخالفة للأدلة، إذا وجد في نفسه شيء من كراهتها فإن الله يحبط عمله حتى ولو لم يتكلم، وحتى لو عمل بها. فالخطر شديد على المسلم أن يتفقد نفسه وأن يحفظ لسانه وأن يدور مع الحق أينما دار، يدور مع الحق لا يدور مع هوى شهوته. في قضايا المرأة الآن، لما كان الإسلام وضع ضوابط للمرأة تخالف ما عليه الأمر في أمم الكفر والإباحية، صار كثير ممن يدعون الإسلام يكرهون الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة، من ذلك أنهم يطالبون بمساواتها للرجل، بمساواتها للرجل في الميراث وفي الأعمال وفي ما هو من خصائص الرجال، ولا يريدون أن يكون بين الرجل والمرأة فارقا أبدا، أن يكون بين الرجل والمرأة فارق أبدا، لا يريدون هذا، لأن الغرب دمجوا النساء مع الرجال أو قدموا النساء على الرجال، فهم يريدون أن يلحقوا بركب الغرب والكفرة، ولا يريدون أن تميز النساء عن الرجال فيما لا يليق بالنساء. لا يرضون أن تكون على النصف من ميراث الرجل، لا يرضون أن تكون ديتها على النصف من دية الرجل، لا يرضون أن تكون شهادتها على النصف من شهادة الرجل كما جاء به الشرع المطهر الذي خلق المرأة وخلق الرجل، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما يليق بالرجل والمرأة. هم يريدون أنه لا فارق بين المرأة والرجل. الحجاب أنهم تعلمون الحملة السمعة عليه والتنديد بالحجاب وبأدلة الشرع التي جاءت بالحجاب، إن استطاعوا تضعيفها لم يألوا جهدا، وإذا لم يكن لهم حيلة في تضعيفها راحوا يؤولونها ويفسرونها على غير تفسيرها وعلى غير مراد الله ورسوله. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله؟ فهذا من الأمور التي حدثت الآن في المجتمع وظهرت في مقالاتهم وفي مجادلاتهم ومحاوراتهم. لا يريدون أن يفرقوا بين المرأة والرجل. الله فرق بين المؤمنين والكفار، فرق بين المؤمنين واليهود والنصارى. هم يقولون لا فارق بين المؤمنين واليهود والنصارى، كلهم أصحاب أديان ولا فارق بينهم، ونتحاور انتفاها معهم. الله فرق بين المؤمنين وبين اليهود والنصارى. نعم اليهود والنصارى أهل كتاب ولهم أحكام خاصة، لكن لا يسوون بالمؤمنين ولا يسوى دين اليهود ودين النصارى بدين الإسلام. دين الإسلام هو الحق وحده، هو الحق وحده، فلا يسوى به دين اليهود والنصارى. وإن كان اليهود والنصارى لهم أحكام خاصة يمتازون بها على بقية الكفرة، لكن ليس معنى هذا أن نسوي دينهم بدين الإسلام. من سوى دين اليهود والنصارى بالإسلام هو كافر. ولا يريدون أن تذكر الآيات والولى والبراء الذي أنزله الله في القرآن، لا يريدون أن تذكر الآيات التي تتكلم عن اليهود والنصارى، تذمهم وتلعنهم وتبين مذاهبهم ومخازيهم، الآيات التي تأمر ببغض اليهود والنصارى وعدم موالاتهم، لا يريدون أن تقولها ولا أن تقرأها ولا أن تكتبها. أليس هذا من كراهة ما أنزل الله على رسوله؟ هذا أمر شديد جدا. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، هذا عام، فأحبط أعماله. واجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يداهن الكفرة واليهود والنصارى، لا يداهنهم في دين الله عز وجل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون؟ ما لا يجوز هذا، لا يجوز المداهنة في دين الله. أما أننا نتعامل مع اليهود والنصارى والكفار بموجب ما جاء في الكتاب والسنة، فهذا حق، هذا حق. أما أننا نساويهم بالمسلمين فهذا باطل، لا يستوي أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يجوز هذا أبدا. فالله جل وعلا أنزل القرآن والسنة بالفرق بين المؤمن والكافر. سواء كان وثنيا أو دهريا أو يهوديا أو نصرانيا، أنزل الفرق بينهم وبين المسلمين. فيجب أن ينزل الناس منازلهم، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. ولا شك أن محبة القرآن ومحبة السنة أن هذا هو الإيمان. كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وكان يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص، كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: لماذا تقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة؟ قال: لأني أحبها، لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. فالذي يحب القرآن ويحب السنة هذا دليل على إيمانه، وهذا يدخله الجنة. الذي يكره شيئا من القرآن أو شيئا من السنة لأنه يخالف هواه هذا ليس من أهل الإيمان، هذا يحبط عمله والعياذ بالله. وإن كان لم يتكلم فكيف إذا تكلم وأنكر؟ الأمر أشد. وكذلك قد يكره الكتاب والسنة لأنها تخالف مذهبه، تخالف مذهبه أو مذهب من يقتدي به ويقلده من الناس، فهو يكره أن تذكر له الدليل من الكتاب والسنة لأن هذا يخالف مذهبه، وهو يحب مذهبه أكثر مما يحب الكتاب والسنة. فإذا وقع في قلبه كراهية لما جاء في الكتاب والسنة فهذا دليل على عدم إيمانه، وهذا يحبط عمله. المؤمن لا يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليها شهوة نفسه، ولا يقدم عليها مذهبه، ولا يقدم عليها مذهب إمامه، بل يقدم الكتاب والسنة على كل شيء، ولو خالف شهوته، ولو خالف هواه، ولو خالف مذهبه أو مذهب من يقلده. المسلم لا يعدل بالقرآن والسنة شيئا. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لقول أحد كائنا من كان. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول للصحابة، يقول رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. إذا قدمتم قول أبي بكر أفضل الأمة وعمر اللي في الدرجة الثانية بعد أبي بكر، إذا قدموا قول أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تنزل عليه الحجارة من السماء عقوب وغضب من الله. فكيف بمن يقدم مذهب فلان أو علان من سائر الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا خالفت مذهبه أو مذهب شيخه فإنه يقف منها موقف المعادي والمخالف ولا يريدها. نسأل الله العافية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. لماذا؟ لأنهم يبغضون آيات الله عز وجل. فالخطر شديد في هذا الباب، وهذا الناقض الخامس هذا خطره شديد، وهو خفي في القلوب والضمائر والنفوس. فعلى المسلم أن يتفقد نفسه مع هذا الناقض لئلا يكون فيه شيء منه أو يبغض شيئا مما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إما لشهوة نفسه وإما لمخالفة مذهبه أو مخالفة حزبه أو إمامه، فهذا على خطر عظيم. فتبين من هذا أنه يجب على المسلم أن يوقر ويحترم كتاب الله عز وجل وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقدم عليهما شيئا، لا يقدم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الآراء والمذاهب والرغبات والشهوات. ألا هو مقتضى الإيمان، وأن يحب كتاب الله ويحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض ما يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة الإيمان والاتباع والاقتداء. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل السنة وأمرنا باتباع الكتاب والسنة ونهانا عن مخالفتهما، فالذي يريد النجاة ويريد الدار الآخرة فعليه أن يتمسك بالكتاب والسنة. وحتى لو خالف ذلك ما يريده وما يشتهيه فإن العاقبة حميدة، الله جل وعلا حكيم عليم، يحرم عليك هذا الشيء وإن كنت تميل أو ترغب هذا الشيء، لكن الله أعلم بالمآل والعواقب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يكرهون القتال لما فيه من المشقة والجرح والقتل والخطر، كراهة نفسية، ما هي كراهة دينية، لكن كراهة نفسية، كراهة النفوس تكره الجرح والقتل وكراهة النفسية. وعسى أن تحبوا شيئا وهو وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمسلم يعلم أن ما حكم الله به أو حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه هو الخير عاجلا وآجلا، ولو كان يتظاهر له أنه فيه مشقة أو فيه مخالفة لهوى نفسه، فإنه يعتقد أن الخير فيما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم عليهما شيئا ولا يقدم رأيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. وعمر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجتهد ولا آل. القصة أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالح المشركين في الحديبية على أن يرجع ويأتي من العام القادم، شق ذلك على عمر وعلى غيره من الصحابة، لكن عمر شق عليه ذلك لأنه ظهر له أن هذا فيه انتصار للكفار وفيه ذلة على المسلمين، فشق عليه ذلك وكلم أبا بكر. أبو بكر رضي الله عنه قال له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك بغرزه. فتم الصلح وكان خيرا للمسلمين، كان خيرا للمسلمين ودلة على الكافرين، وصار فتحا، سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا فتح صلح الحديبية، سماه الله فتحا للمسلمين، مع أن عمر رضي الله عنه كره ذلك لأنه يرى أن في غضاضة على المسلمين وفيه انتصار للكفار، لكن ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالواجب أن تقدم في كلام الله وكلام رسوله دائما وأبدا، ولا تعترض أو يكون في نفسك حرج من ذلك. أما إذا أبغضت ذلك فهذه ردة، إذا أبغضت هذا يكون هذا ردة. أسأل الله العافية. نعم. السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، فيها أسئلة. نعم. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض المعاصي التي أتجنبها لنهي الإسلام عنها. نعم. هناك بعض المعاصي أتجنبها لنهي الإسلام عنها مع أن نفسي ترغبها، مثل مشاهدة النساء، وأيضا بعض الأوامر التي أفعلها أحس أنها ثقلت عن النفس، فهل هذا من النفاق؟ لا، إذا تجنبتها وتركتها ونفسك تميل إليها هذا علامة الإيمان، هذا علامة الإيمان أنك عصيت نفسك وأطعت الله جل وعلا، هذا علامة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في كره ما أنزله الله بغض الزوجة نكاح زوجها من امرأة ثانية؟ فإن هذا مما أنزله الله. لا، هذه كراهية نفسية، ما هي كراهية، ما تكره ما أنزل الله، لو كرهت ما أنزل الله تكفر، لكن هي ما تكره ما أنزل الله، لكن تكره الضرة، تكره الضرة من باب الغيرة، هذا شيء نفسي ما تؤاخذ عليه، عليها الصبر، عليها الصبر والتغلب على نفسها. وأما أن يكون هذا كفر، لا، لأنها ما تكره ما أنزل الله، ولا تكره تعدد الزوجات، ولا تعترض، لكن تكره الضرة، تخاف منها، هذا خوف طبيعي، كراهة نفسية ما تؤثر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو داخل في هذا الناقض من نواقض الإسلام؟ نعم، من أبغض صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على النفاق، لا يبغض الصحابة إلا منافق، هذا دليل على نفاقه، بل إن الله جل وعلا سماه كفرا، قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فالله جل وعلا جعل الصحابة ليغيظ بهم الكفار، فالذي يبغض الصحابة هذا دليل على كفره ونفاقه. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الله جل وعلا وصف المؤمنين بأنهم يترحمون ويدعون لمن سبقهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين جاءوا من بعدهم، لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال بعد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلم من الصحابة، أنه يستغفر لهم ويترضى عنهم ويقول إخواننا الذين سبقونا بالإيمان يثني عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول في قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية، هل من انتفى في حقه أحد هذه الأوضاع الثلاثة المذكورة في الآية هل يكون بهذا كافر وينتفي عنه أصل الإيمان؟ فيحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم هذا الثاني حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، من وجد في نفسه كراهية لحكم الله ورسوله فإنه يدخل بهذه الآية، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تمني الإنسان أنه لحق بعهد النبوة وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه ومع أصحابه؟ على الإنسان أنه يحب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويترضى عنهم، أما أنه يتمنى أنه لحق بهم وأنه فلا يدري، ربما لو لحق بهم أنه يكون له مقام آخر، لأن مقام الصحابة ما هو سهل ولا يصبر عليه إلا أهل الإيمان وأهل الثبات. الإنسان ما يزكي نفسه ويقول: لو أني أدركت الصحابة وصرت معهم أنا أصير مثلهم، ما يدري، المواقف الصحابة صعبة ولا يصبر عليها إلا أهل الثبات العظيم. فالإنسان يرضى بقضاء الله ويكفي أنه يحب الصحابة ويقتدي بهم ويثني عليهم، يكفي هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: هل يجب تكفير من يبغض شيئا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هل يجب تكفير من يبغض شيئا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا البغض ظاهر؟ إذا أظهر البغض قال: أنا أبغض ما جاء عن الله وعن الرسول، لا شك في كفره. أما إذا لم يعلم هذا وإنما هو في قلبه، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن إذا تكلم وقال: أنا أبغض هذا الحديث أو أكره هذه الآية أو ما أشبه ذلك، هذا صرح بالكفر والعياذ بالله، يحكم عليه بنطق لسانه. ما إذا لم يتكلم فنحن ما لنا إلا الله، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض الناس قد تصعب عليه بعض الأعمال فيقر بها مع المشقة، وأحيانا قد تكره أنفسهم شيئا مما أنزله الله كالاستيقاظ لصلاة الفجر وغير ذلك، فهل هذا يعد من بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، في فرق بين كون الإنسان يكره ما أنزل الله وكونه يصيبه كسل عن قيام الليل أو صلاة الفجر، كسل ما يكون كافر، هذا يلام على كسله وعلى تثاقله، ولكن لا يقال انه كافر، لان هذا امر نفسي ما هو يرجع الى الايمان، وانما يرجع الى، كما ان الناس مثلا لما فرض القتال ثقل عليهم، لما فرض القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ليس معنى انهم يكرهون ان الله فرض، وإنما يكرهون نفس القتال وهو كره لكم، يعني القتال لما فيه من المشقة، فلا شك أنه يلام على هذا، لكن ما يصل إلى حد الكفر، كسل عن الصلاة مثلا، صلاة الليل، قيام الليل، أو بعض الأحيان عن صلاة الفجر ما يحضرها لسبب الثقل والكسل والنوم، هذا نقص في إيمانه بلا شك، وهذا نوع من النفاق، لكن ما يصل إلى حد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أنا سائل يقول: لكن لو كره الصلاة وقال: وش هالصلاة، وش هالنقوم بالليل ونروح نصلي، وش هذا هو اللي يكفر، هذا هو اللي يكفر إلى كره التشريع، شرعية الصلاة وفرض الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من رد خبرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العقائد على أنها من أخبار الآحاد، هل يعتبر ذلك ردة عن الإسلام؟ إذا علم أنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه نص في الموضوع لا ليس فيه احتمال ولا، نعم يعتبر ردة لأنه ما له عذر. أما إذا لم يعلم صحته، لم يعلم صحته وثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو علم صحته وثبوت لكن الحديث فيه احتمال، فيه احتمال ما هو بنص في الموضوع، هذا يعذر بالاحتمال والتأويل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الكراهة النفسية للشيء والكراهة الدينية؟ الكراهة النفسية دي في النفس، ما يكرهه دينا لكن يكرهه نفسيا لأنه ثقيل عليه، يشق عليه، يشق عليه الجهاد، يشق عليه الإنفاق في سبيل الله، قل من يسلم من هذا، فلا يعتبر هذا ردة عنه لأنه ما كره ما أنزل الله، كره فعل الشيء فقط، كره فعل الشيء فقط لثقله على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من أبغض أمرا مباحا أو مختلفا فيه فهل يدخل في الناقض الخامس؟ لا، ما يعني الأمر المباح أو الأمر المختلف فيه هذا له عذر في الاختلاف، إذا كان المسألة فيها خلاف وهو أخذ أحد الاحتمالات أو أحد المذاهب فهذا إن كان مجتهدا ومتحريا للحق فيعذر، وإن كان أنه أخذ به لأنه يوافق هواه هذا لا شك أنه خطأ ويأثم عليه، لكن ما يصل إلى حد الردة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كراهة الجهاد في سبيل الله لخوف القتل أو الجرح أو مفارقة الأهل هل هي ردة عن دين الله جل وعلا؟ لا، بينا هذا، قلنا هذا ما يدخل في الردة، هذا شيء نفسي، أن تكره الجرح وتكره القتل لكن لا تبغض الجهاد في سبيل الله ولا تبغض شرعية الجهاد، إن أبغضت شرعية الجهاد وأبغضت هذا ردة، أما إذا أبغضت نفس الجهاد لأنه ساق على نفسك أو تثاقلت عنه، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، هذا دليل على أنه في النفوس يعني شيء من التثاقل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم، ما قال ما حكم عليهم بالكفر، توعدهم وعيد، توعدهم وعيد إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا، فهذا ما هو كفر، الكفر لو أنكر أصل الجهاد أو شرعية الجهاد هذا كفر، الله جل وعلا يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، ما حكم عليهم بالكفر لكن حكم عليهم بالوعيد، توعدهم في هذه الأمور، هذا الشيء في النفوس، شيء في النفوس ما يزيله إلا قوة الإيمان، قوة الإيمان واليقين يزيل هذا الشيء، أما إذا ضعف الإيمان فقد يوجد شيء من هذا لكن لا يقتضي الكفر، ما يقتضي الكفر، يقتضي الذم والوعيد. نعم.